يحكى أن. أعزائي المستمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل سمعتم أعزائي بجود يسبب توبة؟ إليكم الحكاية. يحكى عن المهاجر بن عبد الله والي اليمامة أنه ابتلي مرة بلص روع الناس، ولم يستطع أهل الشرطة أن يضبطوه، ثم أعلن اللص توبته وتوجه إلى الأمير تائبا فعفى عنه، إذ لم يشهد عليه أحد ولم تتوفر قبله قرائن كافية. وتحدث معه فوجده محدثا لبقا، فقال له: حدثني بأغرب ما وقع لك. قال: إنه خرج ذات ليلة فاصطاد ضبا، ثم مر بخباء فيه عجوز قدمت له لبنا فشرب، ثم لم يلبث أن أقبل رجل مسن ضخم الجثة يقتاد إبلا تربو على المئة ومعه خادمه، فلما وجد هذا الضيف أي اللص أكرمه وذبح له وأكل معه، ثم نام الجميع. يقول اللص: فلما آنس أن صاحب الخباء قد ثقل نومه، قام من فوره فركب فحلا من الإبل واقتاد الباقي وجعل يسير حتى طلع الفجر، فرأى شبح رجل قادم، فلما اقترب تبين أنه الرجل المسن. قال له الرجل: أضيفنا بالأمس؟ قال: نعم. قال: إذن فتخلى عن الإبل. قال اللص: هيهات هيهات. قال: إذن انظر بين أذني الضب. وأطلق سهما فمر بين أذني الضب وكشط شيئا من رأسه، فقال له اللص: دعك من ذلك، فلن أترك الإبل مهما صنعت. قال: فانظر إلى فقرة ظهر الضب الوسطى. وأطلق سهما فكأنه وضعه بيده في الموضع الذي حدده. قال اللص: وقد عز عليه ترك الإبل، افعل ما شئت، فلن أترك شيئا. قال: إذن فانظر طرف ذنبه. وأطلق سهمه فما أخطأ ما حدده قيد أنمله، ثم قال: اعلم أن السهم الرابع في رأسك. فارتعد اللص وقال للرجل: هل لي أن أنزل سالما؟ قال: نعم، فنحن لا نقتل أضيافنا. فنزل اللص وسلم الإبل واستدار ليفر، وهو يعتقد أن سهما سوف يصيبه من الرجل، إلا أنه فوجئ بالرجل يقول له: انتظر، إنك ضيفي بالأمس، ولابد أنك ما فعلت ذلك إلا لحاجة، فانتقي لك بعيرين من الإبل وخذهما حلالا. الله، ما هذا الكرم وما هذا الجود! هنا عندما سمع اللص من الرجل هذا الكلام قال له: والله ما رأيت أعرابيا قط أشد ضرسا، ولا أعد رجلا، ولا أرمى يدا، ولا أعظم حلما، ولا أكثر كرما، ولا أعظم عفوا، ولا أسخى نفسا منك، وأشهدت الله وأشهدتك على توبتي. يحكى أن. وإن كان الجود هنا قد سبب التوبة، فلنستمع أعزائي كيف أن الخائن يفقد ثقة من خدمه. يحكى أن الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان كان قد أقطع ولده هشاما أرضا يقال لها دورين، وهي بالشام، فلما أراد هشام أن يحصل إيرادها تبين أنها أرض خراب لا إيراد لها ولا غلة، فقال لكاتب له بالشام يدعى ذويد: وماذا عساي أصنع بأرض خراب لا إيراد لها؟ فقال له ذويد: وإذا أصلحت لك الأمر ماذا تعطيني؟ قال: 400 دينار. قال: هاتها. فأعطاه إياها، فأتى الكاتب بصك تلك الأرض وكتب بجوار كلمة دورين بخط صغير ولكنه موافق تماما للخط الذي كتب به الصك، كتب كلمة وقراها، فصارت دورين وقراها، وأنفذ صورا من الصك إلى البلدان، وحصل هشام على مبالغ طائلة من غلة الصك. وبعد ذلك بمدة تولى هشام الخلافة، فجاءه ذويد على استعجال وطلب منه أن يوليه عملا جيدا، فقال له هشام: دورين وقراها والله لا تتعلم.